طلاق الذي لا يحسن التصرف لكبر يعتبر طلاقا، وهذه المرأة جلست معه أكثر من 30 عاما لم ترزق منه بولد وتريد الطلاق، فهل عليها اسم أم لا؟ والله الموفق. إذا طلقها ويعلم الطلاق ما بعد ما هرب لا عقله تبع الطلاق، إذا طلقه عقله معه لا. أما هي إن صبرت عليها أو لا صبر عليه أحسن أو لا، أما إن كان هناك عليها مشقة لأنه عليه عليها أو يؤذيها أو أسباب أخرى أو غير ذلك فلا حرج عليها في طلب الطلاق. الرسول عليه قال من غير ما بأس، أما هل قد وجد بأسا وجد ضررا وجد ضررا وإيذاء فلا مانع من طلبها الطلاق، وإن صبرت عليه وأحسنت فيه في كباره فلا هذا عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.